بسم الله الرحمن الرحيم. باب التشديد في لبس الحرير، وان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. قال اخواننا السيد قال حدثنا حماد عن سعيد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. قال اخواننا محمود بن غيلان قال بان النضر بن شعيب قال قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة، فسألت عائشة قالت سل عبد الله بن عمر، فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. قال أخبرنا سليمان بن مسلم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عبد الله وبشر بن المحتسب عن ابن عمر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النعمان أحسن السبعين وما زيد قال حدثنا سعد بن حزم عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستسقيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر النهي عن الثياب القدسي. قال أخبرنا سليمان بن مسلم قال حدثنا أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن رواية بن عدي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن قوادين الذهب وعن آنية الفضة وعن الميازين والقدسية والاستبرق والديباج والحرير. باب الرخصة في لبس الحرير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام بيقوم في حرير من حكة كانت بهما. قال أخبرنا منصور بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن وزبير بيقوم في حرير كانت بهما يعني بحكة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سليمان التلمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان في أصبعيه اللتين تليان إبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعود عن وضرة عن سعيد بن رافع لا تحا واخبرنا خالد بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل وعن ابي حكيم عن ابراهيم عن سعيد بن رافع عن عمر انه لم يرخص في الثياب الا موضع اربع اصابع باب لبس الحلل. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شيخ قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن صلاه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء مترجلا لم ارى قبله ولا بعده احدا هو اجمل منه. باب لبس الحبرة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان حرب الثياب كان في الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. باب لبس النهي عن لبس المعصر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن عوض بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي شكير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن مخيم أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصرا فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال اخبرني حديث بن سليمان عن ابي علي بن ابي رواد قال حدثنا ابن جريج عن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عمرو انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصرا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فطرحهما عنه قال اين يا رسول الله قال في النار. قال اخبرنا عيسى بن محمد قال انبانا ليس عن يزيد بن ابي حبيب ان ابراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن حنين اخبره ان له حدثه ان سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب وعن لبوس القدسي والمعصر وقراءه القران وانا راجع. باب لبس الخضر من الثياب. قال أخبرنا عباس بن محمد قال كان أبو محمد قال حدثنا جرير بن حارث عن عبد الملك بن عمير عن زياد بن رقيق عن أبي بكر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئنا أخبارا دار لص البرود. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن قتادة بن الحارث قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسل مدة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال جاءت امرأة بغردة قال سمها تدعوننا الغردة قال نعم هذه الشملة منسود في حاشيتها. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أسفلتها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره. باب الأمر بلبس الدين من الثياب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه قلت لما قال استغنيت بحديث مجنون ابن أبي بحديث مجنون ابن أبي شريد عن سمرة. قال أخبرنا عتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من قلب ثيابكم لا بلوس الأقلية. قال أخبرنا عتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي مليكة عن مسعود بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعو عبوري. قال فدعوته فخرج إليه وعليه قداء منها فقال خبأت هذا لك فنظر إليه فلبسه مخرما دارس السراج. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الدين بن عباد بن زيد بن عباد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات من فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين باب التغيير في جاب الإزار. قال أخبرنا وهل بن بيان قال حدثنا وهل قال أخبرنا يونس عن الشهاد أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يدور إزاره من الطلاء خسف به فهو يتجنجر في الأرض إلى يوم القيامة. خسف به قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر إلى الله يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من نخيلة فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة دار موضع الانتظار. قال أخبرنا كعب بن إبراهيم ومحمد بن قدامة عن سعيد عن أعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن مزين عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجدال إلى أنصاف السافين والعضلات فإن بيت فأسفل فإن بيت فمن وراء الساف ولا حق لكعبين في الإزار واللفظ لمحمد دار ما حق كعبين من الإزار. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن عوف بن حارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكعبين من الإزار وفي النار. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعيد بن مقبولي وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسأل من الكعبين من الإزار ففي النار باب إسبال الإزار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد بن عقيل قال حدثني جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال قال سمعت سعيد بن زبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسجد الإزار. قال أخبرنا ريش بن خالد قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال تنس سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي زار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمصير إزاره والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. قال أخبرنا محمد بن مهران قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواية عن عن سائرين عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار والإزار والقميص والإنامة من جر منها شيئا قل لا ألا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال قال علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سائرين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر قبرهم قل لا ألا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق الإزار يسترقي إلا أن تعاهد ذلك منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلفت ممن يصنع ذلك قل لا باب زيود النساء. قال اخبرنا المحب بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن حبيب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جر صبر من الخيلاء لم ينظر الله اليه. قال ابو مسلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بزيودهن؟ قال تكفين وشطرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن؟ قال تكفين وذراعا لا تجدن عليه. قال حدثنا العباس بن الوليد بن زياد قال اخبرنا ابي قال حدثنا غزالي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن كان عن ام سلمه انها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. قالت ام سلمه اذا ينكشف عنها؟ قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه. قال قال عبد الجبار بن علي قال حدثنا عبد الجبار عن سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى عن كان صغيرا عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ذكرت الاجابه ما ذكرت. قالت ام سلمة فكيف بالنساء؟ قال يكفين شبرا. قالت اذا تبدو اقدامهن؟ قال فذراعا لا يزدن عليه. قال قال محمد بن عبد العال قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نفير عن سليمان بن يسار عن ام سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تدور المراه من بيتها؟ قال شبرا. قالت اذا ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليها. باب النهي عن اشتمال الصماء. قال اخبرنا قيل قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ان يعتري في ثوب واحد ليس على فقده من شيء. قال اخبرنا الحسين بن فرج قال كان سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ان يعتري الرجل في ثوب واحد ليس على فقده من شيء. باب النهي عن الاحتباء في ثوب قال حدثنا قيل قال حدثنا ليس عن سوري عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء ان يحتلي في ثوب واحد. لا لبس العناء الحرقانية. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساوي بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن خريط عن ابي قال رايت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامه حقانيه لا لبس العناء من السود. قال اخبرنا خير قال حدثنا معاويه بن عمار قال حدثنا ابو سبيل عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه ان امامه سوداء في غير احصان. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا فضل بن كريم عن شريك عن عمار بن كرهين عن ابي سبيل عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم من فتح عليه امامه سوداء باب القاء صرف امامه بين سبيلين. قال اخبرنا محمد بن عبان قال حدثنا ابو اسامه عن مسالم بن الوراق قال حدثنا عن ابن عمير عن ابي قال كاني انظر الساعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بل عليه انه في سوداء قد ارخى طرفا بين سبيلين باب التصاوير. قال اخبرنا السيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولا سوره. قال انبانا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولا سوره في كلمته. قال اخبر علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي مرزا عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على ابي طلحه الانصاري يعود فوجد عنده سهل بن حنيف فامر ابو طلحه انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزع؟ قال لان فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال الم يقل الا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه اطيب لنفسي. قال اخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس قال حدثني بكيف عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه وانت في صوره. قال بصر ثم اشتكى زيد فعدنا فاذا على بابه ستر في صوره قلت يا عبيد الله قولني أن يخبرنا زيد عن الصورة يوما أول. قال قال عبيد الله أن تسمعه يقول إلا رحما في ثوب. قال حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيل بن شام عن قتادة عن سعيد بن سيران عليه قال صنعت طعاما في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فرأى سترا في تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لبسوا إليك في تصاوير. قال قال سعد بن جويرية قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما في الخيل فيه الخيل أولاة الأجنحة. قال فلما رآه قال انتهيت. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي هيام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حبيبي فإني كلما دخلت فرأيت كتبت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة لها علم فقلنا نلبسها فلم نقطع. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قاضي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم يحدث عن عائشة قال كان في بيتي ثوب فيه تصاوير ودعت إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخبري عني فنزعته فجعلته وسائل. قال أخبرنا وهو بن بيان قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عمرو قال حدثنا بكي قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي حدثه عن عائشة أنها نصبت سترتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته لثابتين. قال رجل من المجلس حين يدين قال لو رجعت المعطائف أن سمعت أبا محمد بن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق على الجنة باب ذكر أشد الناس عذابا. قال أخبرنا قيل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل وقد سقطت بقران على سهوة في تصاوير فنزعه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال أخبرنا الحافظ إبراهيم أبو ليلى بن سعيد عن سفيان عن سهيل أنه سمع قاسم بن محمد يخبر عن عائشة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سترت بكرام في تماثيل فلما رآه قال وقد سترت بكرام في تماثيل فلما رآه قد سترت لإرام في تماثيل لما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن عروة بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن نضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس نزل رجل من أهل العراق فقال إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها؟ فقالت ابن سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلها يوم القيامة فإن فقه فيها كل حال سبيل الفقه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبها حتى ينفخ فيها الروح ويكرمها تزكيها. قال أخبرنا عن معي قال حدثنا عفان قال حدثنا عمان عن قتيبة عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبها يوم القيامة ينفخ فيها الروح ويكرمها تزكيها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن مكان ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعون يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. قال أخبرنا كليب قال حدثنا ليث عن نافع عن قاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. قال أخبرنا كليب قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن قاسم محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يكرهون الله في خلقه فهو جد أشد الناس عذابا. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأنس عن مسلم حاء وأبانا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن سبيك عن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال أحمد المصورين. قال اخبرنا ان ابن سبيل عن ابي بكر عن اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره فقال استاذن به عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ادخل ومن بيتك سلك في تصاوير فاما ان تقطع رؤوسها او تجعل بساطا يوطا فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير باب اللحم. قال اخبرنا الحكم بن خزعة عن سفيان بن حبيب ومعتل بن سليمان عن اشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوفنا. قال سفيان ملاحفنا. باب صفة معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حسان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس ان معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها في هذا. قال عن المعلم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد بن عمرو بن اوس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلالا. باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحده. قال اخبرنا الحق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انقطع شسع على احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصبحها. قال اخبرنا لأنها من اتصال الشياطين، الشياطين يحبون المشي في نعل واحدة. نعم. الذي هو هذا ليس صورة كاملة، يعني يفصل هذا عن هذا، إما بوجود رقعة ولا بوجود شق ولا بأي وسيلة. نعم. يعني خط قلبه بعض العلماء رحمهم الله، يعني ان الخط ينفي كونها صورة، يعني يذهب كونها صورة تامة. الخط الذي يضعونه هكذا يعني هذا بمعنى القطع، فهم اخذوا من هذا انه ممكن ان يضع خط. لكن على كل حال يعني هي على كل حال فيها مسألة فيها خلاف بين العلماء، ماذا يعني ما وجه النهي عن الصور، فيشبه والله أعلم أن يكون النهي عن التصوير هذا قد جاء بيانه في الباب الذي قبل ذكر أشد الناس عذابا يعني يوم القيامة، يعني الذين يصنعون الصور يريدون بذلك التعبد، لذلك ما في أحد يصور ويصير أشد الناس عذابا، يكون أشد من آل فرعون هذا، يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني في يوم القيامة أشد الناس عذابا يصور. هل هو فعلا الذي يصور هذا الصور هذه أو المراد ما هو وراء ذلك؟ لأن الشرك فوق ذلك، فيشبه الله أعلم أن الذي يصور لأجل الشرك، كمن ينحت مثلا يعني لأشياء من الديانات الفاسدة، نعم يعني أو يصورها تصويرا أو أشبه ذلك. وإلا روى ابن أبي شيبة أن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جماعة من عبد الرحمن بن عوف موسى الأشعري، كان لهم خواتم بعضهم فيها نقش رجلين متقابلين، بعضهم كان فيها نسر، كلها صور هذه، فيشبه على كل حال والله أعلم أن يكون هذا هو المراد، ولا صورة الإنسان صورة هذا. فإن قال إنسان ما هذه الأحاديث المتكاثرة يعني في تصوير، يعني كثيرة الأحاديث في المنع من التصوير، قلنا هذا يصدق الذي قلناه من المنع، أن الشيء إذا كثر لخطورته، الخطورة ما تكون في مجرد التصوير ولا التعبد عبادتها، ها عبادتها. لذلك في أشياء في الشريعة لو تتأملها كل ما كان الأمر أكثر خطرا جاءت النصوص من الكتاب والسنة أكثر فيه، حتى في أجزائه وفي وجوهه وفي طرقه لسده، فيشبه أن يكون هو هذا. فإن قال إنسان فالصور المعتادة هذه، فأقول الله الطاهر والله أعلم أنه لا يمنع منها إلا ما كان يعني يدل على تحريم، مثل أن يصور إنسان مثلا امرأة أو صور خبيثة أو يكون صور فيها يعني سوء مثلا في شخص يتكلم أو يعني أمثال أشبه ذلك، يعني يتكلم بكلام بذيء أو أشبه ذلك، إذا كان محرما تحرم كذلك الصور. هذا التفريق قد قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن هذا الباب كله المنع منه، والتأكيد والخطورة فيه هو في جانب التعبد، يعني الذي يصنعون هذه، حتى لو صنع صورة وليست صورة إنسان، لو صنع صورة للصلبان هذه وغيرها والأشياء هذه هذا كذلك تمنع في الإسلام، لا يحل، كان يقطع التصاليب وهذه الأشياء. نعم. نعم. ما بالها؟ نعم. يعني إذا كان فيها شيء، المراد باللحف هنا ما يكون فيها شيء، يعني من أثر الحيضة أو نحو ذلك. أما إذا كان ما فيها شيء ما فيه موجود يعني. قال إذا كان فيها تصوير كذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره. قال أميطي عني قرامتي، وقال في ماذا زالت التصاوير تعرض لي، وقال يعني في أنبجانية أبي جهم وأشبه هذا، كلها هي فيها معنى هذا الباب. فإن كان فيها شيء من أثر الحيضة أو كان فيها تصاوير هنا يمنع يعني. نعم. باب ذكر النهي عن المسح في نعل واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح لكن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع الشمس أو نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصبح عليها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع الشمس عن على حديث فلا يمشي في الأخرى حتى يصبح. باب ما جاء في الأمطار. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مفرزيك قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على مصر فعلق فقال بن سويد إلى عرفه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب اتخاذ القادم والمركب. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي عن سمرة بن سهم رجل من قومي قال نزلت على أبي بكر بن عتبة وهو قاعد فأتى معاوية يفوز فأتى أبو بكر فقال معاوية ما اسمك أوجع يشمتك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى العهد وددت أني كنت تبعته. قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت فجمعت. باب حلة السيف. قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا عليك بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهم قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيف من فضة وما بين ذلك إلى فجرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب النهي عن الجلوس على المياسر من الأردوان. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي برزة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس على المياسر والمياسر قد سي كانت تصنع النساء لبعولتهن على الرحم كالقطائف من الأرجوان. باب الجلوس على الكراسي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو نفاعة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخصب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حنت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمه مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها باب اتخاذ القباب الفضل. قال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع باب ها هنا وها هنا باب آداب القضاة. باب فضل الحاكم العادل في حكمه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو الحاج وان بان محمد بن ادم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. قال محمد في حديثه وكلتا يديه يمين. باب الامام العادل. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله عز وجل يوم القيامه يوم لا ظل الا ظل امام عادل وشاب نشا في عباده الله عز وجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله عز وجل ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها فقال اني اخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. باب الاصابه في الفضل. قال اخبرنا اسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بدر بن محمد عن ابن حزم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا عمرو بن علي عمر بن علي عن ابي عميس عن سعيد بن ابي برده عن ابي موسى قال اتاني ناس من الاشعريين فقالوا اذهب معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لنا حاجه فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال ابو موسى فاعتذرت مما قالوا واخبرت اني لا ادري ما حاجتهم فصدقني وعذرني فقال انا لنستعين في عملنا بمن سالنا. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انسا يحدث عن سعيد بن حضير ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تستعملني كما استعملت فلانا قال انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. باب النهي عن مساله الاماره. قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل وعلي بن سعد الحسن عن عبد الرحمن بن سمره حاء وانبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله فعنت عليها. قال حدثنا محمد بن ادم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن ابي زيد عن المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الاماره وانها ستكون ندامه وحسره يوم القيامه فنعمه المرضعه وبئس الفاطمه. باب استعمال الشعراء. قال اخبرنا الحكم بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني مؤذن مليكه عن عبد الله بن زبير اخبره انه قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر امر القعقاع بن معبد وقال عمر رضي الله عنه بل امر الاقرع بن حابس فتناويا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو من مقدام بن شريح عن أبيه عن شريح بن هاني عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الفضل. فلما تفتنا أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال قال ما أحسن من هذا فما لك من الولد؟ قال بي شريح عبد الله ومسلم. قال فمن أكبره؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح؟ فدعا له ولولده. هذا في دلال على جواز التحكيم ولو كان من كافر إذا في مسائل الصلح، وفرق بين التحكيم والقضاء. القضاء شيء هذا له شروطه، والتحكيم أمر آخر في قضايا الصلح. نعم. باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك إسراء قال من استخلفه؟ قالوا بنته. قال لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب الحكم بالتشميل والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس. قال اخبرنا محمد بن عيش عن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس انه كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فاتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده ان تسألي شيئا كبيرا لا يستطيع ان يركب الا معترضا افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه فانه لو كان عليه دين قضيته. قال اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني وليد عن اوزاعي قال اخبرني ابن شهاب ها واخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن اوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار ان ابن عباس اخبره ان امراه من قطع استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله عز وجل في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فليجزي. قال محمود فليقضي ان احج عنه. قال لها نعم. قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيما ذكر الوليد بن مسلم. قال قال الحارث بن مسلم قراءه عليه وانا اسمع عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن الشهاب بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتي فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعمة قالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فليقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول صلى الله عليه وسلم نعم. فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. لا بد في الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن مجاهد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن سالم عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت فأحس عنه. قال فرأيت لو كان عليه فقضيت أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن ابي. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام بن محمد بن يحيى بن ابي اسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن العباس انه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان امي عجوز كبيره حملتها لم تستمسك واذا ربطها خشيت ان اقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن امك. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا الوليد بن مازن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل بن العباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج وان حملته لم يستمسك افاحج عنه؟ قال حج عن أبيك قال أبو عبد الرحمن سليمان بن نسمع من الفضل بن العباس قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه سلم فقضيت وكان يجزي عنه باب الحكم لاتفاق أهل العلم قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاوية عن عمرو بن عمارة وعبد الله بن عبد الرحمن بن زيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قد سر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض لهم منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يليبك إلى ما لا يليبك قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد جيد التابعون دونوا قضاء الصحابة رضي الله عنهم ما قضى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم دونت يعني لو جمع إنسان لأتت في عدة مجلدات أقضية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه يعني ينقل إلى يعني إلى الناس يعني ويحكيها في الرواية وإذا سئل عن شيء حال إليها حتى كان مالك رحمه الله أخذ عن يعني أقضية التي نقلها سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه ومر علينا في الموطأ أنه كان يحيل إليها أن هذا قضاء عمر سواء سماه أو لم يسمه فهذا هو الذي ينبغي أنه إذا حصلت مثل هذه الأقضية ومثل هذه الأحوال مثل المسائل لأنه الذي يكون قبلك من أهل العلم إذا لم تكن مسألة موجودة قد يكون هو إذا كنت تثق فيه وأنه فعلا من أهل العلم فهو أولى منك نعم قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الزيادي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عبيد عن صريف بن الزهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قد ترى أن بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ومن يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بينهم والحرام بينهم وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يليبك إلى ما لا يليبك قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن يقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام والسلام عليكم باب تأويل قول عنده هنا في الأول قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد عندكم هذا؟ نعم نعم باب تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون قال أخبرنا عن حسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيه مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء الآيات مع ما يعيبوننا به في أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل عندما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلا ذلك دعونا فقال طائفة منهم اذنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نجد عليكم وقال طائفة منهم دعونا نسلخ في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقال طائفة منهم اذنوا لنا دورا في الحياه ونحتفظ الآبار ونحتلس البخور فلا نجد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل وله حميم فيهم قال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ جورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بالإيمان الذين اقتدوا به فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل من حق رجل من صومعته وجاء سارح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الآية باب الحكم بالظاهر قال قال عن المعلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا الشيخ محمد قال حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحان بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار دار حكم الحاكم بعلمه قال قال عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد بما حدث عبد الرحمن اعرج مما ذكر انه سمع ابو هريره الحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امراتان معهما اثناهما جاء الذئب فذهب باذن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب باذنك وقالت الاخرى انما ذهب باذنك فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به بالكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية باب السعة للحاكم في أن يقول الشيء الذي لا يفعله افعل يستبين الحق قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا ليث بن عجلان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خرجت امراتان معهما صبيان لهما فعاد الذئب على احداهما فاخذ ولداها فاصبحتا تختصمان في الصبي الباقي الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان فقال كيف امركما كيف امركما فقصتا عليه فقال اتوني بالسكين اشق الغلام بينهما فقالت الصغرى اتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها باب نقد الحاكمين يحكم به غيره ممن هو مثله او اجل منه قال قال مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امراتان معهما ولداهما فاخذ الذئب احدى احدهما فاستصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينهما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لأبي نفس ولأبي نفس قال أبي الكبرى نعم اقطعوه. فقال أبي الصغرى لا تقطعه هو ولا تهد. فقضى به للذي أبت أن يقطعه. باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر الحاكم وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف وعبد الله بن الزكاة عن معمر عن زهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جرين فدعاهم إلى الإسلام فالمحسن أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون قرأنا وجعل خالد قتلا وأسرا قال فدفع إلى كل رجل أسيره حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيره. قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا أقتل أحد. وقال بشر من أصحابي أسيره قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنعا خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه فذكر وفي حديث بشر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. باب ذكر ما ينبغي للحاكم أي جتنبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الرعوان بن أبي زيد المعمري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت ربان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو ربان. باب رخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو ربان. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرب كان يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري سبح الماء يمر عليه فأدى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجبل. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير حقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار لزبير برأي فيه استعاذ له وللانصار. فلما احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصاري استوفى لزبير حقه في صحيح الفقه. قال الزبير لا يحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك فله ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه بالقصة. باب حكم الحاكم في ذلك. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن زهير عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حجرة دائما كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما فكشف ستر حجرته فنادى كعب قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضع من بينك هذا وأومأ إلى الشطر. قال قد فعلت. قال في الفضل باب الاستعداد. قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن ربيع قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر بن جعفر بن ياسر عن عباد بن شراحيل قال قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله فجاء صاحب الحائط فأخذ كتابي وضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه فأرسل إلى الرجل فجاء به فقال ما حملك على هذا. فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. أردد عليه كساءه وأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق. باب صوم النساء عن مجلس الحكم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أسد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أننا على ابني جلب مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مئة وغرده عانا وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فردمها فاعترفت فردمها فلقانا في دلالة على أن الذي يقام عليه الحد إذا اعترف فإنه لا يطلب من مشاركه في الحد أن يعترف، ليس بالضرورة حتى لو أنكر هذا الرجل قال أبدا أنا ما زنيت بها واعترفت أنه زنى بها رجمت هي، لأن الأحكام متعلقة بالأشخاص. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله قال قل قال إن ابني كان عزيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وصادق وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما المئة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هنا المصنف رحمه الله قال باب صون النساء عن مجلس الحكم، يعني هذا كان عادة السلف أنه إذا كان يعني منذ زمن النبوة، يعني أنه إذا كان يعني المرأة لا حاجة لحضورها فإنهم يكتفون بالحكم عليها غيابا أو يعني بإرسال شخص يعني الحاكم نفسه يكون غائبا عن استشهادها وأشبه ذلك، يعني بمعنى أنه ينيبه أو يوكل الحاكم في استيفاء الحد والشهادة والاعتراف وأشبه ذلك، فما في حاجة إلى حضورها مجلس الحكم، يعني من جهة أنه في تكريم للمرأة وأيضا أن هذه المرأة ليس بالضرورة أن تحضر وتخرج وقد يعني يحصل منها مخالفات وأشبه ذلك من تزاحمها في أماكن الرجال، فكان هذا دأبهم في الصدر الأول، حتى إن الشعبي يعني كان قاضيا في عهد عبد الملك مروان فجاءه رجل يدعي هو زوجته تدعي عليه أنه ظلمها، فسمع يعني دعواها وسمع دعواها فقضى للمرأة، وكانت المرأة قد لبست هكذا يعني شبه نصيف فقضى لها ولا انتبه له الشعبي، فهذا الرجل قال قصيدة ويدعى فيها عند الناس أن زوجته جميلة وأن الشعبي لما رآها جميلة قضى لها، فقال قصيدة طارت بها الركبان مطلعها فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها إلى آخر القصيدة، فلما دخل على عبد الملك مروان وكان قد بلغته القصيدة قال يا شعبي ما صنعت مع الرجل؟ قال جلدته يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ قال لقصيدته، والمدعى عليه يقضى عليه فقط بدون جل. فأحيانا قد يأتي هذا الشخص الذي يدعي عليه، هذا أيضا من شو الأثر المترتب أيضا يعني على حضورها، ما في حاجة تحضر، ممكن إذا كان فيه وكيل لها ووكيل للإمام أو للقاضي عفوا للقاضي أو الحاكم. نعم. باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى. قال أخبرنا الحسن أحمد الجرماني قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذي بامرأة قد زنت فقال ممن؟ قالت من المقعد الذي في حائط كعب، فأرسل إليه فأذي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسكال فضربه ورحمه بذمامته وخفف عنه. دار المسير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. قال لأنه لو قام عليه الحد بالغير الأسكال، الأسكال تعرفونه الذي يكون فيه الشماريخ، هذا في النخلة، هذا عبارة عن العصا بهذا الشكل ويكون فيه شماريخ، أخذه وضربه كم ضربة بحيث تكون يعني 100 جلدة على نص القرآن. فإما أن نترك الجلد اللي هو العقوبة، وإما أن نجلده كمثل ما نجلد الناس فيموت من الجلد. نعم. كان نسير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سهل بن قاسم الساعدي يا يقول وقع بين حجين من الأنصار كلام حتى ترامل بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فحضرت الصلاة فأتى الرجال من صبر وأن أوضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس فأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه ثم نكص القهقرى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما منعك أن تسجد؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال ما لكم إذا نافكم شيء في صلاتكم صفحتم؟ إن ذلك للنساء من نافوا شيئا في صلاته فليقل سبحان الله. دار إشارة هذا لفظ الحاكم عند السلف كان يطلقونه على القاضي، أما ولي الأمر يطلقون عليه الإمام. فإذا رأيت في كتب الفقهاء الحاكم معناه القاضي وليس الإمام. الإمام مختلف في عند الفقهاء، بل قول جمهور العلماء أنه لو قضى الحاكم، لو قضى الإمام ولي الأمر هذا وقضى في القضية، هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ محل خلاف، لأن يعني الإمام ربما يكون من أهل العلم وربما لا يكون من أهل العلم، يعني المختصين بالقضاء، وإنما يقضي المختص بالقضاء. نعم. باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حجر رجل الأسلمي يعني دينا فلقي فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا منه عليه وترك نصفا. دار إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد بن أبي عمر العاتزي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في مسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك، فعفى عنه وتركه. فأنا رأيته يدق مسعته. باب إشارة الحاكم بالرفق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بها النخل، وقال الأنصاري سبح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي في المحبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال زبير اني احسر ان هذه الايه نزلت في ذلك فله ربك لا يؤمنون. الايه باب شفاعه الحياتين للرسول قبل قصد الفضل. قال اخبرنا محمد بن وسائل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا يقال له مغيث كان ينظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسير على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجع فيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال إنما أنا شفيع. قالت فلا حاجة لي فيه. باب منع الحاكم رعيته من استلاف اموالهم وبالحاجه اليها. قال اخبرنا عبد الاعلى بن مواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محاضر بن مواصل قال حدثنا محاضر بن مورع قال حدثنا الاعمش عن سلمه بن زهير عن عطاء بن جابر بن عبد الله قال اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه بيت فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال بدينك وأنفق على عيالك. باب القضاء في قليل المال وكثير. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل من كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن كان قضيبا من أراك. باب قضاء الحاكم على القائل إذا عرفه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال جاء هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي ولا بما يكفيني فآخذ من ماله ولا يشعر. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب النهي عن أن يقضي عن أن يقضى في قضاء بقضائين. قال اخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن ياس عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وكان عاملا على سجستان قال كتب الي ابو بكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين احد في قضاء بقضائين ولا يقضي احد بين خصمين وهو غفلان. باب ما يقطع القضاء. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا رجوع عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بنت ام سلمه ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ارحم بحجته من بعض فانما اقضي بينكما على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار. كان الالف للقاتل. قال قال اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا رسول قال حدثنا ابن زهير في الحياه وانبانا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ألد القطن. باب القضاء فيمن لم تكن له بينة. قال قال عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليس لواحد منهما بينة فقضى بينهما بها بينهما نصفين. باب عظة الحياة على اليمين. قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كانت جاريتان تخرجان للطائف فخرجت احداهما ويدها تدمى فزعمت ان صاحبتها اصابتها وانكرت الاخرى فكتبت الى ابن عباس في ذلك فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ولو ان الناس اعطوا بدعواهم لدعا الناس الاموال ناس ودماءهم فادعوها واتل عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوت وتلوت عليها فاعترفت بذلك فخسر باب كيف يستحلف الحاكم قال أخبرنا صدر بن عبد الله قال حدثنا مفهوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن ابي عثمان النهدي عن ابي سعيد الخدري قال قال معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه يعني من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا بدينه ومن علينا به قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا ما بالرفع طيب نعم قال الله ما أجلسنا إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك لا بأس نعم هذا هو الأصل نعم الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم عندما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال لا والله الذي لا إله إلا هو قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري كتاب الاستعاذة باب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا عبد المعلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سيد بن أبي سيد عن معاذ بن عبد الله عن أبي قال أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا ثم ذكر كلاما معناه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فقال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تصبح كلاما يكفيك من كل شيء قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا المهدي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني قال نبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي عن عقبة بن عامر بن الجهني قال بينا أنا أقول برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأت الأعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأت الأعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر بن سهمي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كنت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن ممكن تريدون المتن هذا؟ عن عقبة بن عامر بن الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن هذا في دلالة على أن المعوذات يدخل فيها قل هو الله أحد يعني في القراءة نعم على وجه التغليب نعم قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث

إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني بدر قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد بن سريري قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر. قال قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال أقرأ بهما ولم تقرأ بمثلهما. باب الاستعاذة من قلب لا يخشع. قال أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي هذيل عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربعة: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. باب الاستعاذة من فتنة الصدر. قال قال اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. باب الاستعاذة من شد السمع والبصر. قال أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكر أخبره عن أبي شكر بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شد سمعي وشد بصري وشد لساني وشد قلبي وشد مندي. قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ناقه. قال باب الاستعاذة من الجبن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسا: كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب الاستعاذة من البخل. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا فضل بن موسى عن زكريا عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنه الصدر وعذاب القبر. قال اخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ابو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الاولي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان، ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن ترد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها مصعبا فصدق. هذا في التعوذ، يعني قراءة المعوذات. لاحظوا المصنف رحمه الله أورد يعني حديثين من عدة وجوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر بذلك عند الصباح وعند المساء، وهذه الطريقة، وإن كان الحديث فيه شيء من لين، إلا أن طريقة الحفاظ أحسن من طريقة يعني بعض إخواننا الآن، وهي أنهم يرون أن هذا ضعيف ولا يقرأ به، لا يفعل. فهذه انظروا كيف طريقة الحفاظ القدماء أحسن، إذا كان الشيء وليس بذاك القوة، ليس هو مثل الذي في الصحيحين، لكن قد ما دام قد جاء من أكثر من وجه وهو محتمل فيريدونه. هذه طريقتهم أحسن وأنفع، أن نقول للناس لا تقرأوا بهذا الشيء. نحن ذكرنا سابقا يعني أكبر من هذا الخطأ، يعني أن يأتي بعض إخواننا للأشياء التي يذكرها الحفاظ ويكون فيها خير ويتمسك هو بنص دون نص، مثل صيام العشر في للحجة، يعني صيام العشر يكون فيه خير ومندرج في حديث أبي سعيد، ويقول أبدا ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من حديث عائشة، وحديث هنيدة ضعيف، ويكثر من الكلام في هذا، كأنه يقول للناس أيام العشر لا أحد يصوم، ترى بدعة، يعني من كثرة كلامه فيها يظن الظان أنه يعني يصل إلى هذه الدرجة، بينما هو هذه من أمور الخير التي طريقة الحفاظ أحسن فيها، ما دام الشيء فيها يعني فيه ولو كان فيه لي شيء ملين يريدونه. وهذا السنن كثير منها لا سيما في هذه الأبواب موجود في هذا الشكل في الرواية،

ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. باب الاستعاذة من المحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان بن الحمصي قال حدثني سوري عن عروة وابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر التعوذ من المحرم والمأثم. فقيل له يا رسول الله إنك تسر التعوذ من المحرم والمأثم. فقال إن الرجل إذا غنم حدث فكذب وعد فأخلف. باب الاستعاذة من الدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يسير قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم غيلان التجيبي أنه سمع براد أبا السمح أنه سمع الهيثم أنه سمع أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. عرض بالله رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لحظة يعني الذي كنا ننبه إليه يعني أحيانا يكون حدثنا سالم غيلان تجيبي سمع دراجا سمع أبا الهيثم سمع أبا سعيد. لاحظتم هنا الآن قال أنه يعني في التنبيه لأنه يحذفونها لكن أثناء يعني بعد 100 حديث 200 300 حديث يعني النساخ يذكرونها حتى ينبهون أهل الحديث حتى ينبه أهل الحديث إلى أنه أيضا تقال وفي كذلك أنه قال لكن هنا ما في قال أنه سمع بدل قال. نعم. يعني انظروا إلى يعني هذا يعني النسائي رحمه الله جعل يعني تأمل الاستعاذة في الهدي النبوي لو لاحظتم راحوا جمعها بأشكال وألوان وأنواعها راحوا جمعها كلها من السنة جعلها في كتاب يعني الاستعاذة فقط. هذا الحقيقة شيء عظيم يعني في التصنيف يعني من فوائد أن الإنسان يصنف يأتي بشيء فيه جمع وفيه تلخيص وفيه حصر هذا من الفائدة العظيمة في التصنيف. ولتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أشياء كثيرة يعني جدا في هذا. فمن هو يعني الذي منا يستعيذ في حياته مثل هذه الأنواع من الاستعاذة مع النبي صلى الله عليه وسلم مكفي ومعصوم عليه الصلاة والسلام ومؤيد ومعان ومعه المعية معية الرب جل وعلا يعني في نومه ونبهه سكونه وسفره وحله وترحاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك انظروا كيف يعني هو هذا في هدي يعني صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة فقط غير مسائل الذكر غير مسائل القرآن غير مسائل كل هذا عائد نفعه إلى المكلف نفسه. فمن قصر في هذا يحصل له من يعني قلة المعية ما يحصل من قلة الارتباط بالله تبارك وتعالى واستصحابه سبحانه وتعالى في يعني انتباه الإنسان وفي حله وفي ترحاله وفي قيامه وفي قعوده. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراج بن سمح عن أبي هيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل تعذر الدين بالكفر؟ قال نعم. باب الاستعاذة من غلبة الدين. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أنبأنا بن وهب قال حدثني حليب بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الفربولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. باب الاستعاذة من ضلع الدين. قال أخبرنا أحمد بن حزم قال حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي عن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن أبي عامر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. باب الاستعاذة من شر فتنة الغنى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد ونفخ قلبي من الخطايا كما نفخت الثوب الأبيض من الثلج. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم لأبو الاستعاذة من فتنة الدنيا. قال أخبار المحفوظ مغيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال كان يكون صعب بن سعد قال كان سعد يعلم هؤلاء الجنات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكذب الغنى ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في ظهر كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال أخبرنا حكيم فضالة عن عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال أخبرنا سليمان بن سعد البلقي وهو أبو داود المصاحي المصاحف يعني مصاحف نسبة إلى المصحف كان يكتب المصاحف فنسب إليها. نعم المصاحف قال بان النضر قال بان يونس عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس. اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنه الصدر وعذاب القبر. قال اخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنه الصدر وعذاب القبر. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن اسحاق عن عمرو بن ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل باب الاستعاذه من شر الذكر. قال اخبرني عبيد بن هشام قال حدثنا ابي عن سعد بن اوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكر بن حميد عن ابيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء انتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر نفسي يعني ذكر. باب الاستعاذة من شر الكفر. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا الموافق قال اخبرني سالم غيلان عن دراج بن ابي السم عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل ويعدلان قال نعم. باب الاستعاذة من الضلال. قال اخبرني محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. باب الاستعاذة من غلبة العدو. قال أخبرنا أحمد بن عبد الصرح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الفضلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. باب الاستعاذة من شماتة الأعداء. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الفضلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. باب الاستعاذة من الهرم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسعود عن هارون بن إبراهيم عن محمد بن عثمان بن أبي عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. باب الاستعاذة من سوء القضاء. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن سمين عن ابي صالح ان شاء الله عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثه من دره الشقاء وشماته الاعداء وسوء القضاء وجهل البلاء. قال سفيان هو ثلاثه فذكرت اربعه لاني لا احفظ الواحد الذي ليس فيه. يعني المراد بسوء قضاء يعني المقضي وليس يعني يتعوذ من فعل الله عز وجل لأن القضاء هو فعله سبحانه وتعالى فهو لا يعني يعني يتعوذ بالله هكذا، يعني لهذا عدل عن هذه الصيغة إلى الصيغة التي هي أكثر أدبا، يعني من سوء القضاء. نعم، يعني الذي وقع فيه الأمر الذي وقع، مثل حادث ولا وقوع ولا زلق ولا شيء من هذا القبيل. انظروا إلى الجن لما قالوا أنه يعني لو أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي مر علينا، ها ماذا قال؟ ها من شر ما قضيت، يعني الذي وقع فيه القضاء. نعم، كذلك قوله الشر ليس إليك، يعني باب الأدب. نعم، باب الاستعاذة من درة الشقاء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمعين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرة الشقاء وجهد البلاء. باب الاستعاذة من الجنون. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هنام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله من يعوذ بك من الجنون والجذام والمرض وسيء الأثقال. باب الاستعاذة من عين الجان. قال أخبرنا إلهام بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عامر الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس وعين الإنس. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وتركنا سوى ذلك. باب الاستعاذة من شر الكبر. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا عن سليمان عن زيادة عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. باب الاستعاذة من أرذل العمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من عذاب القبر. باب الاستعاذة من سوء العمر. قال أخبرنا عمران بن مكان قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أباه عن عمرو بن ميمون قال حدثت مع عمر فسمعته يقول بجمع ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر وأعوذ بك من عذاب القبر. باب الاستعاذة من الحول بعد الكون. قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة بن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفل وكآبة المنقلب والحول بعد الكول ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال أخبرنا أصحاب الرأي قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن خالد كيسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفل وكآبة المنظر والحول بعد الكول ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. باب الاستعاذة من دعوة المظلوم. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن صبيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من معفاة السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكول ودعوة المظلوم وسوء المنظر. باب الاستعاذة من كآبة المنقلب. قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن قدام قال حدثنا العلي عن شعبة عن عبد الله بن هشام القطعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفل والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفل وكآبة المنقلب. باب الاستعاذة. هذا الصاحب ليس من أسماء الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في والخليفة الآل الخليفة ليس من أسماء الله. نعم، باب الاستعاذة من جال السوء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جال السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عن باب الاستعاذة من مغالبة الرجال. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت طلحة التمس لي غلاما من غنمانكم يخدمني، فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطالع الدين وغلبة الرجال. باب الاستعاذة من فتنة الدجال. قال أخبرنا الطيب الصالح حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ويقول: من فتنة الدجال. قال: وقال إنكم تفتنون في قبوركم. باب الاستعاذة من عذاب جهنم وشد المسيح الدجال. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. قال أخبرنا يحيى بن ضروس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة من شر المسيح الدجال. باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن معاذ الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجئت فجلست إليه، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والإنس. قال: قلت: أول الجنس شياطين؟ قال: نعم. باب الاستعاذة من فتنة المحيا. ولأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذا الحقيقة الاستعاذة هذه الأربع بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها إيجابها، ومن أهل العلم كطاووس من ذهب إلى بطلان الصلاة بتركها كما في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا من هذه الأربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يعود ولده ويحفظه ويستعيذ حالا ومرتحلا قائما قائدا من هذه الأشياء. فكم رأينا حفاظ للقرآن نسأل الله العافية وقعوا في الفواحش والخبث والخبائث، ورأينا من طلبة العلم، ورأينا من الصالحين، ورأينا مؤذنين، ورأينا أئمة يعني وخطبة، شيء يعني مؤلم. يعني هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو في الصحيحين، قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق إليه عليه الكتاب فيكون فعمل بعمل النار فيقع في النار نسأل الله العافية. فمثل هذا الإنسان ينبغي للعاقل الحقيقة أنه دائما يدمن مثل هذه الأدعية، ولا سيما هذا الدعاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يكون في آخر ما يسأل الله تبارك وتعالى الإنسان عبده في كل صلاته، يعني في سواء في الفرض أو في النفل أو في غير ذلك، داخل الصلاة وفي خارجها. صلى الله عز وجل يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى عنا وعنكم ما يكره سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني على بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس، يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمية قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن جابر بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من خمس، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الأحياء والممات وفتنة المسيح الدجال. باب الاستعاذة من فتنة الممات. قال أخبرنا خير عن مالك عن أبي زريج عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال أخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله عز وجل من عذاب الله وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. باب الاستعاذة من عذاب القبر. قال قال الحارث بن سين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب الاستعاذة من فتنة القبر. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم كثير من المقرب عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حميد عن سليمان بن سهل أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن هذا خبر الصواب سليمان بن سينان. باب الاستعاذة من عذاب الله. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن سينان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. باب الاستعاذة من عذاب جهنم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقادي قال حدثنا شعبة عن بليل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. باب الاستعاذة من عذاب النار. قال قال محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى انه حدثه قال اخبرني ابو سلمه قال حدثني ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. باب الاستعاذه من حبل النار. قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثنا النبي قال حدثنا ابراهيم عن سفيان بن سعيد عن ابي حسان عن جثره عن عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل اعوذ بك من حبل النار ومن عذاب القبر. قال اخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن سنان المزني انه سمع ابا هريره يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر ومن فتنه الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن حرب جهنم. قال ابو عبد الرحمن هذا الصلاه. قال اخبرنا السيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار. باب الاستعاذه من شر ما صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريده فيه. قال اخبرنا عبد المعلم قال حدثنا يزيد وابن زهير قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريده عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بذنبي وابوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. قال له الوليد بن ثعلبة باب استعاذة من شر ما عمل وذكر الاختلاف على هلال. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى عن ابن قال اخبرني موسى بن شيبه عن الرجاعي عن عبد الله بن ابي هريره ان ابن ابي ساف حدث انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمته قالت كان اكثر ما يدعو ما كان يدعو به اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. قال اخبرني عمران قال اخبرني عمران بن بكار قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الرجعي قال حدثني عبده قال حدثني ابن ايساف طائساف قال سئلت عائشه رضي الله عنها ما كان اكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن ثابت عن فروة بن نوفل قالت أبو أم المؤمنين عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قال كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال أخبرنا هنال عن أبي الأحوص عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد عن أبي عن حسين عن هلال بن ثابت عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة فقلت حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حصين قال سمعت هلال بن ثابت عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل باب الاستعاذة من القدر. قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن مسلم قال حدثني جبير بن سليمان بن جبير بن مطعم أن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير وهو الخصر. قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير. قال أخبرني محمد بن خليل قال حدثنا مروان هو اسم معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن سليمان عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخره أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني بذلك القدر باب الاستعاذة من التردي والهدم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صليبي مولى أبي أيوب عن أبي اليسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني صيفي مولى أبي أيوب الأنصاري مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي الأسود السلمي هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا. باب الاستعاذة برضا الله من سخط الله تعالى. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مضر عن الصادق بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصبه فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدمي فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك من باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الخدري أن معاوية بن صالح حدث قال وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي شامل بن عزيز الحرازي يقال له الحرازي شامل عزيز الحديث عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بن عزيز الحديث يعني عندهم يعني قليل الحديث وليس العزيز الذي يعرفه المتأخرون إنه رواية اثنين نعم عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل قالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد

قال أخبرنا سويد بن غطل قال كان عبد الله عن شعبة عن محارب بن هتال عن جابر بن عبد الله قال البصر والخمر خمر. قال أخبرنا سويد بن غطل قال كان عبد الله عن سفيان عن محارب بن هتال قال سمعت جابر بن عبد الله قال البصر والتمر خمر رفعه الأعمش. قال أخبرنا قاسم بن زكريا قال كان عبد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن هتال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والتمر والخمر. باب نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. باب خليط البلح والزهو. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن خزيمة عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمجفف والمأذون وأن يخلط البلح والزهر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت وزاد مرة أخرى والنخيل وأن يخلط التمر بالزبيب والزهر بالتمر. قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. باب خليط الزهو والرطب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن مبارك قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا. باب خليط الزهو والبصر. قال أخبرنا أحمد بن حصن ابن حصن بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن صهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزهو وان يخلط التمر والزهو والبصر. باب خليط البصر والرطب. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال اخبرنا عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبصر والرطب. قال اخبرنا عمرو بن علي عن ابي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البصر والتمر. باب خليط البصر والتمر. قال اخبرنا مسجد قال حدثنا ليس عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينبذ البصر والتمر جميعا. قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى عن ابن فضيل عن ابي اسحاق عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنخيل وعن البصر والتمر ان يخلط وعن الزبيب والتمر ان يخلط. وكتب الى اهل هجر الا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال انبانا حميد عن سليمان عن ابن عباس قال البصر وحده حرام ومع التمر حرام. باب خليط التمر والزبيب. قال اخبرنا محمد بن ادم وعلي بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبصر. قال اخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباورزي عن صحيح عن علي بن الحسن قال انبانا حسين واخذ قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبصر ان ينبذا جميعا. باب خليط الرطب والزبيب. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا. باب خليط البصر والزبيب. قال اخبرنا طيبة قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والبصر جميعا ونهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا. باب ذكر العله التي من اجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى احدهما على صاحبه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن وقاء بن اياس عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع شيئين من ابيه لم يبغي احدهما على صاحبه. قال وسالته عن الفضيل فنهاني عنه قال كان يكره المذنب من البصر مخافة أن يكون شيئين فقلنا نقطع. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي جبيرة قال شهدت أن كثيرا للإنبياء بوصل مجند فجعل يقطعون. قال أخبرنا سعيد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة كان أنس يأمر بالتنمور فيخرج. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عدله عن صديقه. باب الترخص في انتباه الغسل وحده وشبه قبل تغيره في طريقه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا طالب عن ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمتثوا السهو والأخر جميعا ولا البصر والزبيب جميعا من وجود واحد منهما على حدته. باب الغسل في انتباه الأسقية التي يلاف على أسفارها. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خبيث السهو والسبي وخبيث النصر والسبي وقال لي تمييزوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاف على أفواهها. باب الترخص في امتلاز التمر وحده. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكي عن أبي سعيد بن الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بصر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببصر. وقال من شرب منه فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا او غسلا فردا او زبيبا فردا. قال اخبرنا يحيى بن مقارن قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكي الناجي قال حدثنا ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط غسلا بتمر او زبيبا بتمر او زبيبا بغسل. وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال ابو عبد الرحمن هذا ابو المتوكي اسمه علي بن داود. باب انتباه الزبيب وحده. قال اخبرنا سعيد بن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن عكرمه بن مالك قال حدثنا ابو كثير قال سمعت بعض اولاد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلط البصر والزبيب والبصر والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حده. باب الرخصه في انتباه البصر وحده. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمال قال حدثنا معاذ يعني عمران عن اسماعيل بن مسلم عن ابي المتوكي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب والتمر والبصر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبصر فردا. قال ابو عبد الرحمن ابو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن. باب تاويل هذا في الباب الذي قبله كذا هذا في الباب الذي قبله أليس كذلك؟ نعم. ما معنى الزهو يا شيخ؟ الزهو هو الرطب إذا يعني البشر يكون أول ما يخرج ويكون شديدا فإذا بدأ فيه اللون الاحمرار والأصفر هذا زهو. المقصود هنا في النهي عن الخليطين يعني هذا كان في أول الأمر أنه نبذ عن المزفت والمقير وكل هذا الذي جاء في الحديث ثم نهي عن الخليطين إلى آخره. هذه كلها لما كان نزل تحريم الخمر سد الباب كله والطريق إليه فلما لقنوا العلة وفهموها أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما قال المصنف هنا باب الرخصة في انتباذ يعني البسر وهنا انتباذ البسر وحده ثم الرخصة في الانتباذ في الأسقية إلى آخره. نعم. الزهو إذا لون يعني صار أحمر ولا أصفر هذا معنى الزهو. نعم. نعم. باب تأويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين. وقال سعيد في هاتين الشجرتين النخيلات والعنبة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حدان الصواف عن يحيى بن أبي بكر قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هذين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله يعشري في العمودية وكاع إبراهيم والشعري قال ابتكروا قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال ابتكروا خمر قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال ابتكروا خمر قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حفيظ عن سعيد بن جبير قال ابتكروا حرام والرزق الحسن حلال. باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل رجل مخبثات من العنب والتمر والعسل والفنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. قال أخبرنا محمد بن علاء قال أنبأنا ابن جريج عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. باب تحريم الأشياء المصدرة من الأثمال والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله يعني معاذ بن عامر السيدي قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا يملكون لنا شرابا عشية فإذا أصبحنا شربنا. قال أنهك عن المسكين قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهك عن المسكين قليله وكثيره وأشهد الله عليك إن أهل خيبر ينتبهون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وإن أهل فجأة ينتبهون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. باب إثبات اسم الخمر لكل مسكين من الأشربة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكين حرام وكل مسكين خمر. قال أخبرنا سويد بن منصور بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام وكل مسكين خمر. قال سويد قال أحمد وهذا حديث صحيح. قال أخبرنا يحيى بن دروست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمر. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمر وكل مسكين حرام. أراد المصنف رحمه الله تحريم كل شراب أسكر كذا إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة. أليس كذلك؟ رد به الرد على أهل الكوفة في يعني قصر اسم الخمر مما يتخذ من التمر أو العنب أو التمر. ها؟ نعم نعم نعم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. باب تحريم كل شراب أسكر. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد بن عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفة والنخيل والحنطة وكل مسكين حرام. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن مزفر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفة ولا النخيل وكل مسكين حرام. قال أخبرنا كعب بن رينا وقتيبة عن سفيان عن زهري عن أبي سلمة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا قتيبة عن مالك الحاء وأنبأنا سويد بن منصور قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر حرام. اللفظ لسويد قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن زهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبدع من العسل. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن سري عن عبد الرزاق وعن معمر عن سوري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أكثر فهو حرام والبدع هو نبيل العدل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن مندوح وعبد الله بن هيثم عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انه معاذ الى اليمن فقال معاذ انك تبعثنا الى ارض كثير شراب اهلها فما اشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا. قال اخبرنا يحيى بن موسى البصري قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حديث بن سليم قال حدثنا طلحه بن ايام عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال اخبرنا سليم قال انبانا عبد الله قال انبانا الاسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء ساله رجل فقال انا نركب اسفارا فتبرز لنا الاشرطه في الاسواق لا ندري أوعيتها فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال كل مسكر حرام. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن العز المالك بن الطفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاة كل مسكر حرام. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حديث بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصدق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام باب تفسير البدع والمزر. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأجلح قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع. قال وما هي؟ قلت البتر والمزر. قال وما البتر والمزر؟ قلت أما البتر فنبيذ العتل وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان بن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة مقابل البتر والمزر. قال وما البتر والمزر؟ قال قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير. قال كل مسكر حرام. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت الإزر؟ قال وما الإزر؟ قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الجويرية قال سمعت ابن عباس وسئل فقيل له افتنا بالبازق قال سرق محمد البازق وما اكثر فهو حرام. باب تحريم كل شراب اكثر كثيره. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابي امجدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكثر كثيره فقليله حرام. قال أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا طحان وعثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أكثر كثيره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن علي بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أكثر كثيره. قال أخبرنا هشام بن عمال قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن وائل قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في بكاء فجئته به فقال أدنيه فأدنيته منه فإذا هو يمش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الرحمن وفي لهذا دليل على تحريم الزكاة لقليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحريمهم ما تقدم الذي يشرب في الفرق قبلها. ولخلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخرى دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. باب النهي عن نبيذ الجعة، وهو شراب يتخذ من الشعير. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن طاقة بن سوحان عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقصيد والمنثرة والجعة. قال اخبرنا قيل قال حدثنا عبد الواحد عن اسماعيل وهو ابن سميع قال حدثنا مالك بن عمير قال قال صعصعه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هنا يا امير المؤمنين عما نهاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. باب ذكر ما كان ينباب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي زهير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينباب له في دور من حجاره ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباه فيها ومن سواها مما لا تشتد أشيباتها تشتداده فيها. يعني بعض الأوعية تؤثر في سرعة التخمر، هذا المقصود بالباب. نعم. باب النهي عن نبيذ الجلد وهو ينش يعني يغلي، يعني جاء له يطبخ يعني طبخ فرآه يغلي وقد تعقد يعني صار ثخين، هذا خلاص وصل درجة التخمر الإسكار. نعم. باب النهي عن لبيذ الجلد مفردا. قال قال سعيد بن نصر قال كان عبد الله بن سليمان سريعا طاووس قال قال رجل لابن عمر انها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيذ الجلد قال نعم قال طاووس والله اني سمعته منه. قال اخبرنا ابو بن زيد بن يزيد بن ابي زرقاء قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي وابراهيم بن ميسره قال سمعنا طاووسا يقول جاء رجل الى ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبيذ الجلد قال نعم. زاد ابراهيم في حديثه والدباء. قال اخبرنا سليم قال حدثنا عبد الله عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابي قال قال قالت معباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجلد. قال اخبرنا علي بن حسين قال حدثنا اميه عن شعبه عن جبله في صحيح عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم قلت ما الحنتم قال الجلد. قال اخبرنا محمد عبد الاعلى قال حدثنا غالب قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال سمعت عبد العزيز عن ابن اسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن سليل عن نبيذ الجلد قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن مندوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهين عن هشام بن ابي عبد الله عن ايوب عن سعيد بن جبير قال سالنا ابن عمر عن نبيذ الجلد فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتيت ابن عباس فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو؟ قلت سالت ابن عمر عن نبيذ الجلد فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن عمر قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. قال اخبرنا عمرو بن زراره قال انبانا اسماعيل وايوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجلد فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته فاتيت ابن عباس فقلت ان ابن عمر سئل عن شيء فجعلت اعظمه قال ما هو؟ قال قلت سئل عن نبيذ الجلد فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع منه بدر باب الجلد الاخضر. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن الشيباني قال سمعتنا ابي اوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجلد الاخضر قلت فالابيض؟ قال لا ادري. قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال انبانا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سمعتنا ابي اوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجلد الاخضر والابيض. قال اخبرنا محمد بن الشاري قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي رجاء قال سالت الحسن عن نبيذ الجلد احرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمجفف والنقيق باب النهي عن نبيذ الدباء. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابراهيم عن ميسره عن ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب، قال أخبرنا جعفر بن مسافر، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا وهب، قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب، باب النهي عن حديث الكذاب والمزفر، قال أخبرنا محمد بن مسلم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سفيان عن منصور محمد بن وسليمان عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذاب والمزفر، قال أخبرنا محمد بن الشارق، قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم تيمية عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب والمزفر، قال أخبرنا محمد بن أبان، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب والمزفر، قال أخبرنا قتيبة، قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب والمزفر أن ينبذ فيهما، قال أخبرنا محمد بن منصور، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سهيل، قال أخبرنا أبو سلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذاب والمزفر أن ينبذ فيهما، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال أخبرنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفر والقرى، باب ذكر النهي عن نبيذ الكذاب والحكم والنقيض، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن الحكم بن فروة يقال له ابن قرزي بن رقلي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبد الطارق الشيباني، قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذاب والحمتم والنقيض، قال اخبرنا سعيد بن مصر، قال انبانا عبد الله يعني موسى بن سعيد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحمتم والكذاب والنقيض، باب النهي عن ابي الكذاب والحمتم والمزفر، قال اخبرنا سعيد، قال انبانا عبد الله عن شعبة عن محارب، قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذاب والحمتم والمزفر، قال اخبرنا سعيد، قال أنبأنا عبد الله بن أوزاعي، قال حدثني يحيى، قال حدثني أبو سلمة، قال حدثني أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والكذاب والفروس المزفتة، قال أخبرنا سعيد، قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في كذاب أو حنتم أو مزفر لا يكون زيتا أو خلا، يعني ما يجوز للإنسان أن الخل الخمر يخلله، المسلم ما يحل له أن يخلل هذا حتى يعني يستفيد بذلك، بل واجب عليه إلقاؤه، لكن الفقهاء رحمه الله استثنوا من هذا صورة يعني أو صورتين، ما لو تخلل بنفسه أنه أراد أن يلقيه انتظر إلى الغد ما لم يكن حيلة فتخلل صار خلا جاز، وهكذا لو خلله ذمي، لو خلله ذمي يعني بدون إذن هذا الإنسان فتخلل جاز ما لم يكن حيلة، وها هنا ذكر الفقهاء يعني في هذا يعني لغزا يعني، وهو لما لو جاء إنسان ويعني أتلف يعني مالين، رجل أتلف مالين، هذا أتلف لذمي وأتلف لمسلم، لا يضمن في المسلم ويضمن للذمي، كيف يكون هذا؟ هذه مسألة الخل، هذه يعني لو يعني لأن الخمر مال محترم عند الذمي فالفقهاء ما أوجبوا فيه فأوجبوا فيه الضمان، لكن المسلم لأنه غير محترم فلو أتلفه ما يضمنه. نعم ينقلب إلى حمض، نفس هذه السكرية دي تنقلب إلى أحماض يعني ها كيف لا لا لا نتكلم عن المخلل، نتكلم عن هذه السكريات التي يعني تعالج بطريقة معينة وتنقلب إلى خل. نعم باب ذكر النهي عن ابي ذر الباري والنقيل والمقيد والحمدان. قال اخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال انبانا علي بن الحسن قال انبانا الحسين قال حسين محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر الباري والحمدان والنقيل والمزفر. قال اخبرنا صهيب قال انبانا صهيب قال انبانا عبد الله بن قاسم بن الفضل قال حدثنا سلمانه بن حزم من القشيرين قال لقيت عائشه فسالتها عن النبي فقالت قد مرضت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذوا في الدباء والنخيل والمقجر والحمدان. قال اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا اسمع علي قال حدثنا اسحاق بن صهيب عن معاذ عن عائشه رضي الله عنها قال نهى عن الدباء بذاته. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمد قال سمعت اسحاق وابن سويد يقول حدثتني معاذه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النخيل والمقيد والدباء والحنكم. في حديث ابن علية قال اسحاق وذكرت بنيده عن عائشه مثل حديث معاذه وتمت الجرار. قال قلت لبنيده انت سمعتيها تمت الجرار؟ قال نعم. قالت نعم. قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن طوس بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني ابي عن هنيده بنت شريك بن جبان قالت لقيت عائشه رضي الله عنها بالقريبه فسالتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشيه واشربيه غدوه واوكي عليه ونهتني عن الدباء والنخيل والمزفت والحنكر. باب المزفته. قال اخبرنا زياد ما ادري ما عن هنيه بنت شريك بن جبان قالت لقيت عائشه عندكم؟ انا عندي هنا بن ابان معروفة يعني. لا هو في بعض النسخ أبان وفي بعضها زبان. هنا عندنا قال في قال في تحفة الأشراف زبان قال وكتب في العامش ما نصه كان فيه أبان وهو خطأ انتهى فليحرر. وكذلك في تهذيب الكمال نعم صحيح. نقف على هذا بقي على الأذان دقائق المغرب.